وبعد الحكمية حكمية من شنو؟ يعني الناشئة الشبه التحريمية الناشئة من فقدان النصر أثمان النصر تعرض النصر فقط لا يقول بوجب الاحتياط وهي جزء كثيرة. وأما عند الأصولي الأصولي هو ما يقول بوجب الاحتياط لو قال وين يقول؟ في أي مورد فقد فيه الظن المعتبر سواء كانت تحريمية أو وجوبية بعد لا فرق بعد لا فرق. إذا يريد يقول الأصولي بوجب الاحتياط فيقول إذا فقد النص المعتبر الظن المعتبر سواء شبه وجوبية أو تحريمية احتياط يصير واجب. أنا إذا في حرام لا ليش؟ لأن ظنون المعتبر ليس قليلة بل كثيرة فلا يلزم من الاحتياط في غير موارد الظن المعتبر العسر والحرج. ولو فرض انه كانت موارد الظن المعتبر قليلة فنأخذ بالظنون غير المعتبرة بمقدار يرتفع عن الاحتياط في الباقي العسر والحرج. لا انه نرفع اليد عن الاحتياط في الكلية. وهذا نظير ما قلناه في باب الانسداد فإنه لو تم مقدمات دليل تمت مقدمات دليل الانسداد البعض ماذا قال؟ قال يتعين أن نظن حجة لأن إذا مو حجة يكون نحتاج والاحتياط عسر. احنا ايش قلنا؟ قلنا على أنه بل نحتاج الصحيح ان نقول نحتاج لكن باي مقدار؟ بمقدار لا يلزم من الاحتياط في العسر والحرج. ففي بعض الموارد ما نحتاج ناخذ بيمن بالضبط الموارد اخرى ناخذ بعد بيمن بالاحتياط مناسب ايش نقول؟ نطبق العباره ومنها ومنها ان الاحتياط عسر منفي وجوبه وفيه ان تعثره يعني تعثر الاحتياط هنا من يا ناحية يلزم العسر منه ليس الا من حيث كثرة موارده مو من هذا المنشأ الاحتياط عسر يصير. احنا شو نقول؟ نقول ماكو كثرة في الموارد وهي ممنوعة المناسب إبدال فهية. أكو بعض النسخ مثل هاي النسخة اللي بداية فيها فهية المناسب يكون يصير. إذا أنا مو بدي أقول نسخ الرسائل شلون بس أقول المناسب يكون يقول وهي ممنوعة يعني الكثرة. ليش؟ ليش ما في كثرة؟ يقول لأن مجراها مجرى إصالة الاحتياط عند الإخباريين موارد ماذا؟ فقد النص على الحرمة يعني فقد الشبهة التحريمية بس وياه الحكمية. الحكمية يعني شنو؟ يعني ناجى من فقدان النص هو جاء او تعارض النصين تعارض النصان من غير مرجح لأحدهما على الاخر من غير مرجح منصوص يعني ماكو فرق مرجح منصوص مثل المرجحات المنصوصة شنو هي؟ مثلا الشهرة واحد من المرجحات ما كان واحد من عدن اشهر من الاخر وهي ليست يعني هاي الموارد موارد شخص النار أموار تعرض النصين ليست بحيث يفضي الاحتياط فيها الى الحرج لانها مبصرة وغطية الشبهة التحريمية يعني الحكمية حكمية يعني الناشئ من فقدان النص او تعرض النصين. اقول كان المناسب للشيخ الانصاري ان يضيف ماذا؟ اتمان النار. ايه ليش بس تذكر فقدان النار او ماذا تعارض النصين كان المناسب ان يضيف اجمال النار. هاي عند الاصوليين اذا ليست كثيره موارد وجب الاحتياط عند الاخباري العصاي عند الاخباريين عند الاصوليين موارد احتياط ياهي وعند المجتهدين يعني الاصوليين موارد فقد الظنون الخاصه هاي وعند المجتهدين عطف عليه من انا عند الاخباريين يعني لان عند الاخبار كذا وعند لأن مجرى عند المشاهد موارد فقد الظنون الخاصة وهي بعد ما قول فن تحريمية أو وجوبية عند الأصوليين لكن طبيعي في التعليق تعلق الشيخون يقول أنه لو قيل هم ما يقولوا أصولي بوجوب الاحتياط لكن لو رادوا يقولون فوين يقولون بوجوب الاحتياط؟ في موارد صلة التحريمية او الوجوبية عند فقد النص المعتبر. وعند مثل موارد فقد الظنون الخاصة، وهي يعني موارد فقد الظنون الخاصة عند الاكثر، عند اكثر المجتهدين، ليست بحيث يؤدي الاقتصار عليها، يعني اذا اردنا نقتصر على ذني موارد الظنون معتبر ونعمل فيما عدا على الاحتياط لا يؤدي الا الى الحرج، ولو فرض لبعض المجتهدين، لبعض يعني بعض المجتهدين قلة الظنون الخاصة، مثل كان يبني على ان الحجاوة الخبر الامام العادل، مو كل ثقة، العادل، وهذا قليل، فلو راد يحتاج في البقية يجب العسر والحرج، يقول له فرويسي ولا بد له من العمل بالظن غير المعتبر، يعني غير المنصوص على حجيته، مثل خبر الثقة يعمل به، وهو عنده غير حجة فيعمل بخبر الثقة حذرا عن لزوم محذور الحرج، لأجل أن لا يحذر الحرج. بس المناسب الشيخ يكون يوضح يا عمالي بمقدار يرتفع، هذا المهم، يبدأ بمعذور الحذر والحرج، فإذا ارتفع بالباقية بالاحتياط، هذا المهم، عجيب ما ذكر الشيخ. ويتضح ذلك، يقول هذا يثبت على ان الاحتياط اصلا ليس بواجب وناخذ بالظن، لا يثبت على ان نرفع عن الاحتياط بالمقدار الذي يتضح موضوع حصول الحرج. ومنها الدليل الثالث من الادلة التي ذكرها علماء البراءة، شوف ايش قالوا، والله هذا جواب عليك بعد، هذا بعد جواب عليك، قالوا لو الاحتياط واجب ما تجري البراءة، كان الاحتياط واجب في موارد دوران الامر بين المحذورين، شو تسوي اذا نريد نقول الاحتياط واجب؟ قد بعض مرات ماذا؟ قد بعض مرات ما يمكن الاحتياط، ايش وقت بعض مرات ما يمكن الاحتياط؟ كما اذا دار الامر بين الوجوب والحرمة، يعني بين المحذورين، واذا هنا ما يمكن الاحتياط، اذا ما نقدر نقول الاحتياط واجب، والا في هذا النور ما يمكن الاحتياط. هذا جواب عليك بعد، شنو جوابه؟ شنو جوابه؟ اولا احنا حينما نقول بوجوب الاحتياط ولا نقول بوجوبه في المورد الممكن، وما نقول على ان الاحتياط واجب حتى في غير الممكن، فانت ما لما تجي تنقض علي بالموارد التي لا يمكن فيها الاحتياط، يعني احنا هل قد ما من ثابتين الاخباريه حينما نقول بان الاحتياط واجب يعني مقصودنا واجب حتى هذا لم يمكن؟ لا، اذا امكن نقول واجب، واذا ما امكن مو واجب، فما له معنى تنقض علينا بهذا النقض، هذا اولا. وثانيا احنا كلامنا في الشبهه التحريميه لا في موارد دوران الامر بين المحذورين، ومنها ان الاحتياط قد يتعذر وقت كما لو دار الامر بين الوجوب والحرمة، وفيه ما لا يخفى، بعد ما بين ذلك الذي لا يخفى، انا بينت لك اثنين لوضوحي، بعد ما بين الشيخ بعدين يقول ولم ارى ذكره الا في كلام شاذ لا يعبأ به، يقول هذا الدليل من هالقد فلواهي ما شفت في كلام من يعتبر بكلامه، قل للشيخ ليش تذكر مولانا؟ بل بحمد الله والمنة خلصنا أدلة ماذا؟ البراءة. إذا تريد ترد عنوان كبير خطاط اكتب ترد عنوان كبير من الآن فوق الصفحة، هذا أحسن عنوان كبير إلى مدخليك حتى تلتفت، أدلة الإخباريين على وجوب الاحتياط، راح نسمع فيها كتاب، أولها الكتاب ثم السنة ثم العقل، الآن الكتاب استدلوا من الكتاب بطائفتين من الآيات. الطائفة الأولى التي تنهى عن القول بغير علم. أكو آيات هواي كثيرة تنهى عن ما؟ عن القول بغير العلم ولا تقف ما إلى آخر ما ليس لك بعلم. ومرت الآيات تقريب الاستدلال شلون يصير؟ الاخبار يقول له للاصولي يقول له انت شو تقول؟ انت شو تقول انت؟ انت الاصولي شو تقول؟ بالبراءة. وهذا قول من غير علم تقول بالترخيص، تقول حلال نشرب السجاير، هذا قول من غير علم فتكون مشمول للآيات الكريمة وتنهاك عن ذلك. والاصولي شو يقول له؟ قد يقول له للاخبار يقول له انت الناس شو تقول؟ انت قولك بغير علم، لان انت شو تقول؟ تقول حرام، هذا هم قول بغير علم، حرام الجدايه. فشي جاوب الاخباري يقول انا ما اقول حرام، حتى تقول لي هذا قول بغير علم، انا اقول على انه ماذا؟ انا اقول اترك، انا اقول اترك، ما اقول الحرام. يعني لما نقدم سيجاره وما اشرب تقول لي ها ليش ما تشرب؟ اقول لك انا الاخباري ما اقول لك حرام حتى يصير قول بغير علمي، بس اترك انا. اما انت الاصولي لما يقدمون السيجاره وتريد تشرب، لما تريد تشرب يقول لك ها ليش تشرب؟ شو تقول؟ تقول حلال ترخيص اكو، لان تفعل والفعل موقوف على ثبوت الترخيص، فيكون تقول بالترخيص. اما انا مجرد اترك، والترك لا يقتضي ان اقول بالحرمه، حتى تقول لي هذا قول بغير علم. ما التفتت شنوش اقول اني ولا؟ هذا الدليل الاول. اقول ونقول للاخبار لما ما تشرب سيجاره صحيح انت تترك، لما نقول لك ليش تترك صحيح ما تقول حرام، لكن تقول يجب الاختيار، تقول يا ما تقول. لما تترك نقول لك ليش تترك، تقول يا انه يجب الاختيار ولا ما تقول؟ اذا ما تقول صرت اصولي، من الاصولي ما يقول يجب الاختيار. اذا تقول هذا قول بغير علم، هالقول بغير علم ما ينحصر الا بان تقول بالحرمه، حتى تقول انا ما اقول بالحرمه، ويمكن بان تقول بوجوب الاحتياط. هذا يكفي. وعجيب ان شيخ الانصار شو ما ذكر هذا الشيء. على اي حال، فالطائفه الاولى التي استدلوا بها ان الطائفه الذي نهت عن القول بغير علم، والطائفه الثانيه التي استدلوا بها هي الايات الامره بالتقوى والمجاهده، واتقوا الله حق تقاته وجاهدوا في الله حق الجهاد. شلون يصير حق التقوى؟ حق التقوى مو التقوى، حق التقوى شلون يصير؟ بأن إنسان يفعل واجبات يترك محرمات، وبعد حق التقوى شلون يصير؟ بأن حتى المجتهدات يترك هذا حق التقوى. على أي حال الشيخ الأنصاري يقول أنا مأثر لك بعد فرد آية آيتين، فاتقوا الله ما استطعتم، أو بعد فرد آيتين نقراهن بعدين. إذا صار بناكب ذني استدل ذني همات، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة همات، ذني همات أنا أكملها من جدي. إذن الخلاصة استدل من الكتاب بطائفة، كأن نطبق العبارة، احتج للقول الثاني وهو وجوب الكف، يعني الكف أما يحتمل الحرمة بالأدلة الثلاثة، فمن الكتاب طائفتان إحداهما ما دل على النهي عن القول بغير علم، فإن الحكم بترخيص الشارع لمحتمل أعتقد الاستدلال، يعني أنت أيها الأصولي تحكم بترخيص الشارع لمحتمل الحرمة، هذا قول على الشارع بغير علم وإفتراء، حيث أنه لم يؤذن فيه، يعني فينا قول بالترخيص، فقولك بغير علم فمنهي عنه نقطة. قد واحد يقول فأنت الإخبار قولك بغير علم، ولا يرد على أهل الاحتياط. هذا الإسلام ما يرد عليهم. ليش؟ لأنهم لا يحكمون بالحرمة وإنما يتركون لاحتمال الحرمة. لاحتمال الحرمة يتركون، فما يقولون بالحرمة. ونحن نقولون غير يقولون بالوجوب الاعتيار. هذا أنقل بغير علم صار. وهذا بخلاف الارتكاب الأصولي. لما يرتكب الارتكاب موقوف على طلب الترخيص، أما نحن نترك الترك ما موقوف على طلب الحرمة. فهذا بخلاف الارتكاب، فإنه لا يكون إلا بعد الحكم بالرخصة العملي، إلا أنه حكم بالرخصة حتى نعمل عليه من الإباحة والعمل بالإباحة. هاي الطائفة الأولى. الطائفة الثانية، ما دل بظاهره. هاي الطائفة الثانية على لزوم الاحتياط والاتقاء والتورع. هاي ليش عبرت التعبيرات مختلفة؟ نتيجة الاختلاف تعابير، مثل ما ذكره الشهيد في الذكرى في خاتمة قضاء الفوائد، ذكر عدة آيات للاستدلال بها على أن واحد إذا صلى فرض الصلاة وبعدين شك صحيحة هاي ومو صحيحة، ها؟ بعض مرات نشوف مشروع إن نقضيها أو لا، ها؟ أو نشوف فاتت عليها أو لا، مشروع القضاء أو لا، استدل بهذه الآيات على المشروعية. في خاتمة قضاء الفوائد للدلالة على مشروعية الاحتياط في قضاء ما فعلت من الصلوات المحتملة المحتملة للفساد. إذا صليت محتملة الفساد هل يجوز الاحتياط أو لا بالقضاء؟ فاستدل على جواز هذا الاحتياط بدليل الآية، وهي قوله تعالى: واتقوا الله حق تقاته وجاهدوا في الله حق جهاده. أقول تقريب الاستدلال مثلا هكذا يقال، بأن حق التقوى حق المجاهدة، ترك المحرمات فعل الواجبات وبعد وترك المشروعات. الشيخ الأنصاري يقول: أنا ما أكمل لك، أقول ونحوهما نحو ذن الآيتين في الدلالة على وجوب الاحتياط ياهو ياهو: فاتقوا الله ما استطعتم، أو لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذا ما ردت أحفاظ قد يكون هذا إلقاء لليد، قد يكون حرام إلقاء لليد في التهلكة. وقول تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. اقول تقريب الاستدلال بهاي الايه شلون؟ اذ الايه الاوليه فاتقوا الله ما استطعتم، هو واضح. دعنا نقول التقوى معناها يحمل حتى ترك المشتبهات. خذي الايه الاخرى ولا تلقوا، هذا واضح. قد واحد يقول بانه اذا ردت اسباب السجاير راح تم الحرام، هذا القاء لليد في التهلكه. زين زين. الثالث شلون؟ فإن تنازعتم، هذا تقريب الثوري تقريب الاستدلال. كان هيك نقول: فإن تنازعتم كناية عن عدم المعرفة، يعني إذا ما عرفت الحكم تسرون ارتكبون، لا رجوه إلى الله والرسول لا ترتكبون. فنقول: فإن تنازعتم كناية عن من؟ عن عدم المعرفة. فإن النزاع متى يكون؟ هذا وجه كناية. قد واحد يقول شلون كناية يصير؟ أقول هو نزاع الوقت يكون عند عدم المعرفة بالحكم، فعبر بالنزاع أي زين. والجواب السيد الشيخ الأنصاري يجاوب عن تلك الطائفتين يقول: أما الأولية اللي هي جوابان، أولية شنو هي؟ لا تنسى الناهي عن القول بغير علم. جوابان عندي. الجواب الاول نقول لك: بويا اذا هذا صحيح استدلالك لازمه في الشبهه الموضوعيه، ان يكون نقول بالاحتياط شبهه تحريميه موضوعيه، شبهه تحريميه موضوعيه، ان يكون نقول بوجوب الاحتياط. لانه اذا تقول بالترخيص، الترخيص قول بغير علم، لان الاخبار يسلم في الموضوعيه البراءة بالترخيص، فنقول له هذا قول بغير علم، فمنه عنا بهذه الآيات. هذا شي يسمونه جواب شنو؟ حلي ونقضي. نقضي هذا يسمونه. الحل شلون؟ هذا الجواب الثاني. نقول له أصول لمن يقول بالبراءة، هذا اللي يقول بالبراءة قدره يو عن أدلة يكفيه أحد الأدلة قبع العقاب بلا بيان وغير ذلك من الأدلة. فإذا راجع يقول بالترخيص هذا قول بغير علم، ومحكي هذا قول مع العلم مولانا، يعني انت هواية لك ظن بمن زي الاصول اللي بيقول يحكي حكي بلا دليل، وبتقعد تقول بعد ما يصير اصولي لما يقول بالبراءة لابد عن دليل، وفي قاعدة سبع العقاد لا بيان فقوله مع العلم، فهذا ما يكون رجع لي. والجواب اما عن الايات الناهية عن القول بغير علم فردان جوابان، مضافا الى النقض بالشبهة الوجوبية وشبهة الموضوع، انا بس بسف الموضوع الى الوجوبية ان يجي صدور لان تجي الوجوبية من اخباري ما يقول بوجوب الاحتياط، هم يرى انه يشتالع لي اذا هذا دليل اكثر لازم في الجبهة الوجوبية ما تكون تقول بوجوب الاحتياط مع انك لا تقول. فبأن هذا الجواب الثاني يعني مضافا الى هذا النقض، فبأن فعل شيء هذا الحل ذات النقض، فبأن فعل الشيء المشتبه حكمه اتكالا على قبح العقاب من غير بيان المتفق عليه بين المجتهدين، وهذا دليل متفق عليه بين المجتهدين بين الاخبارين، الشيخ خص قاعدة قبح العقاب بلا بيان ذكرها فقط ليت من باب متفق عليها، فعل الشيء اتكالا على قبح العقاب بلا بيان ليس من ذلك، شنو ليس من ذلك؟ يعني ليس من القول، هذا الترخيص ليس من القول بغير علم، بل هو من القول بعلم. خب نجي للطائفة الثانية، الطائفة الثانية بالله شنو كانت الطائفة الثانية؟ كم آية كانت الطائفة الثانية؟ كم آية صارن؟ المجموع خمس آيات، فرد جواب عدنا عن آية التهلك مستقل إلها، أو جواب عن غير آية التهلك مثل وثقوا وجاهدوا وغير ذلك. اما عن غير آية السهل كيف نقول؟ اتقوا الله حقه، اتقوا يعني شنو اتقوا؟ اتقوا الله ما استطعت، التقوى شنو معناها؟ التقوى شنو معناها؟ فعل الواجبات ترك المحرمات، خلاص ما تشمل التقوى ترك المشتبهات، ولو واحد فسر التقوى بما فعل الواجبات ترك المحرمات فعل المشتبهات فعل المستحبات ترك المكروهات، وقد اكو متقي بهذا المعنى يستعمل، فالتقوى بهذا المعنى ليست واجبة وانما هي ماذا؟ مستحبة. فالآية لا تدل الا لا تدل على الوجوب، بل اقصى ما تدل علينا المشروعية والاستحباب، كما الشهيد الاول في كتاب الذكرى هو في خاتمة قضاء الفوائد ذكر ذن الآيات من باب ماذا؟ مو وجوب، من باب ماذا؟ المشروعية، قال يجوز لك ان تحفظ مو واجب. فالخلاصة اذا تقول التقوى فعل الواجبات ترك المحرمات بس تجي كما ان التقوى بعد الظاهر هذا معناه، فالآية بعد تفيدنا ما تفيدنا؟ ما تفيد. ولو تعمم التقوى فعل الواجبات ترك المحرمات ترك المشتبهات فعل المستحبات ترك المكروه تلي كلها فتصير مستحبة لا انها تصير واجبة، ما تفيدنا بعد، بعد ما راح تفيدنا الآية الكريمة. هذا جواب لو فرض انه ماذا؟ هذا كله عن غير آية التهلك. لذلك يقول واما عدا آية التهلكة فبمنع، هذا الجواب الاول، منافات الارتكاب ارتكاب جواب للتقوى والمجاهد، هذا الجواب الاول انتهى. ليش نمنع المنافات؟ لان التقوى فعل واجبات ترك المحرمات فقط، هذا لو فتنا بالتفكير باكو اذا المنافات بين التقوى وبين ارتكاب المشتبهات. بدينا الجواب الثاني، لو عممنا التقوى شلون؟ مع ان غايتها غاية الاية، يعني لو سلمنا ان الاية التقوى بها تشمل غير ترك المحرمات وفعل الواجبات تشمل البقية، وغاية ما تدعو عليه الاية مشروعية التقوى استحبابها مو انه وجوبها، مع ان غايتها الدلالة على الرجحان على ما استشهد به الشهيد، الشهيد ما ذكر بني الآيات للدلالة على رجحان الاحتياط مشروعيته موجوبة، وقرينا احنا عبارة منه الشهيد في خاتمة قلنا استدل بهاي الآيات على من؟ على وجوب القضاء وعلى مشروعيته. المشروعيته قلنا أقرأ العبارة بالله. فتعال شوف بعدين. هذا جواب عن غير آية التهلكة. وأما آية التهلكة. آية التهلكة شنو؟ ولا تلقوا بأيديكم إلى نقول هذا الاستدلال ببعض ليه؟ لأن نقول التهلكة شنو المقصود منها؟ عقاب وضرر الدنيوي. جاوب. إذا تفسر بالعقاب فنقول بأنه نحن لا نحتمل ببركة في قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا نحتمل العقاب لا نحتمل الهلكة حتى تأتي الآية الكريمة وتقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أنا لا أحتمل الهلاك لأنه ببركة قاعدة قبح العقاب بلا بيان أكون مأمون منه. فلا تشملني الآية الكريمة. هذا إذا قلنا المقصود من الهلكة العقاب. وإذا قلنا المقصود من الهلكة الضرر الدنيوي. فقاعدة قبح العقاب بعد ما تيجي مو؟ هي تؤمن من العقاب لا تؤمن من الضرر الدنيوي. فكيف الجواب؟ ذاك اليوم عجبنا إذا تذكرون قلنا الشبهة من ناحية الضرر الدنيوي موضوعية. يعني أدري لا يجوز إهلاك الناس لكن أشوف لو ارتكبتها الحرام إهلاك إذا حقق ولا شبهة موضوعية لا يجوز فيها الاحتياط حتى عند الإخباري. لذلك يقول وأما عن آية التهلكة فبأن الهلاك بمعنى العقاب معلوم العدم وبمعنى غيره غير العقاب عند معنى ضرر الدنيوي ومعنى الهلاك الدنيوي تكون الشبهة موضوعية لا يجب فيها الاجتناب الإكمال لا يجب تكون موضوعية لأن حكم نعرفه ما يجوز إهلاك النفس لكن نشوف لو ارتكبت المحرم اضرار اهلاك يصير يا ميت الاهلاك فشبه موضع لا يجب الى حتى عدل الخارج. بحمد الله والمنة خلصنا الكتاب الكريم هاي كل الدين نجي للسنة. الاخبارية استدلوا من السنة بطوائف. الطائفة الاولى نفس الطائفة الاولى من الكتاب. يعني شنو نفس الطائفة الأولى من الكتاب؟ يعني استدلوا بأحاديث تنهى عن القول بأحاديث تنهى عن القول بغير علم. والجواب الجواب الطائفة الثانية الأحاديث بعد لا تقول الآيات خلص الآيات الأحاديث الآمرة بالتوقف قف عند الشبهة فإن الوقوف عند الشبهة خير من اقتحام الهلكة. هذا المضمون هذا المضمون دلت عليه جملة من الروايات. فهذا المضمون مستفيض لأن دلت عليه سنقرأ ما أدري أخبار تقريبا خمسة ستة سبعة البرج تقريبا دلت عليه فهذا الخبر مستفيض راح يصير المضمون مستفيض. أقرأ فيها بعدين الأخبار أقرأ بس المحقق القمي عند إشكال على التمسك بهذه الطائفة قال قف عند الشبهة. شنو المقصود من قيس؟ يعني قيس من حيث الفتوى بالحكم الواقعي يعني لا تقول ان الحكم الواقعي كذا يوقف من حيث الحكم الظاهري يوقف من حيث العمل كذا احتمالات اقول قال ذن الرواية نقول قيس عند الشبهة يعني الوقوف من حيث الحكم الواقعي وهذا الاخباري والاصول اثنيناتهم متوقفين من حيث الحكم الواقعي لا الاصولي يقول الحكم الواقعي هو البراءة ولا الاخباري يقول الحكم الواقعي هو الاحتياط. شنو المقصود من حيث الحكم الظاهري اثنيناتهم ما متوصفين، مو متوصفين، ما متوصفين لا الاخباري ولا الاصولي. كما الاصولي من هذا الاخباري ما متوقف ويقول بالبراءة، كذلك الاخباري ما متوقف ويقول بالاحتياط. والمقصود من التوقف توقف من حيث العمل، توقف من حيث العمل يعني معناه لا اروح الا اجي، لا اسوي لا ما اسوي، لا اشرب لا ما اشرب التجارة، هذا لا يمكن. توقف من حيث العمل يعني لا الذي اشرب التجارة، لا الذي ما اشرب، فان الشرب عمل وتركه عمل، اذا قف يعني لا اشرب لا ما اشرب، هذا ما يمكن. فاذا على هذا الاساس هذه الرواية هذا المضمون لا معنى للتمسك به، فان الوقوف من حيث الحكم الواقعي مشترك بين الاصول والاخباري من حيث الفتوى بالحكم الظاهري، يناسب ما واقفين لا يتوقفون زينتهم يكون بالحكم الظاهري، هذا من راح بالبراءة واحد بالاختيار. والتوقف العمل لا معنى له، لان معناه لا اشرب لا اترك الشرب، لا الشرب ولا لا افعل الشرب ولا اترك الشرب، وهذا غير ممكن. شيخ الانصاري شي يقول، يقول المقصود التوقف العملي، ولكن التوقف العملي بأي معنى؟ لما يقال لواحد قف، قف يعني شنو؟ لا تروح، إذا يريد يروح يأكل أقول له قف، قف يعني شنو؟ قف كناية عن ما؟ لا تأكل لا ترتكب، كناية عن الفعل. فالمقصود من التوقف التوقف العملي لكن بهذا المعنى، بمعنى الكناية عن ما؟ أنه لا تمضي نحو الفعل، لا تروح تفعل، إذا تريد تمد إيدك وتقدر تجارة أقول له قف، يعني لا تمد ايدك وتقف، هي الكناء عن هذا، مو انه قف من حيث العمل، يعني معناه ماذا؟ لا تمد ايدك ولا تجر ايدك، ايش يريد يسوي؟ القمي، لا مو هذا المقصود، وانما المقصود قف يعني لا تمد ايدك، فيتبع الاشكال فالتمسك حينئذ من هذه اللحظة لا ادري اشكال ماكو، ثم نقرا الاخبار. يقول: ومن السنة طوائف احداها ما دل على حرمة القول والعمل بغير العلم، وقد ظهر جوابها مما ذكر في الآيات، إن جواب الجواب. الثانية ما دل على وجوب التوقف عند الشبهة وعدم العلم، عند عدم العلم عند الشبهة لا تتوقف، وهذه الأخبار لا تحصى كثرة نقطة كثيرة راح نقراها بعدين. بس خلنا نسمع إشكال القمي. نقول: وظاهر التوقف المطلق، مطلق يعني شنو؟ يعني لما يقال قف، وقد مرة يقيد القف مرة يقيد، ماذا يقال؟ قف من حيث الحكم الواقعي، هذا تحقيق. لكن إذا قف أتي به مطلق، قيل قف عند الشبهة، ما قيل قف عن الحكم الواقعي عند الشبهة، بل قيل قف عند الشبهة، ظاهره ماذا؟ السكون، يعني شنو؟ عطوا تفسير. وعدم المضي يعني عدم الفعل، عدم المضي سيكون كناية عن عدم الحركة، يعني لا تمد ايدك بارتكاب الفعل. على اي حال، وهو يعني هذا التوقف من حيث العمل الذي هو كناية قلنا عن عدم المضي، هذا مضمون الامر بالتوقف في هذا المعنى، مضمون محصل قوله عليه السلام في بعض الوقوف عند جواب خير من القيام بالوقوف عند جواب، هذا المعنى كناية عن عدم المضي عن عدم الفعل. فلا يرد والمورد والقمي على الاستدلال ان التوقف على ايراد القمي ان التوقف الحكم الواقعي مسلم عند كلا الفريقين، والاستاذ الحكم الظاهري منعا عند الاصولي الاخباري او ترخيصا عند الاصولي مشترك كذلك، كذلك يعني شنو؟ عند كلا الفريقين يعني. والاحتمال سوى والتوقف العمل لا معنى له، هذا إيراد القمي. يقول هذا الإيراد لا يرد، ليش؟ لأن نختار احتمال الثالث توقف العملي، لكن نفسر بما يعني نقول كناء عن عدم الفعل. فنذكر بعض تلك الأخبار، يلا الأخبار اللي تؤمر بالتوقف راح نذكرها تيمنا، منها مقبولة ابن حنظلة غد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.